أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه المقدمة التي ذكرناها نعمة من نعم الله علينا، أن تحمد الله وأن تستعينه وأن تستغفره وأن تعلم أن الفضل لله فتستعيذ من شر نفسك، وأن تعلم أن الشر كله في سيئات الأعمال والذنوب فتستعيذ بالله من سيئات عملك، أن تعلم أول الأمر وآخره وارتباط الرسالات فتصلي على أول النبيين وآخرهم، أن تذكر خليل الرحمن إبراهيم وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. والله هذه من أعظم النعم، فالحمد لله. النعمة الأخرى أن نجلس في بيت من بيوت الله عز وجل في هذه الساعة المباركة، هذه الساعة التي تتزاحم فيها ملائكة النهار وملائكة الليل، تشهد صلاة الفجر وتشهد لمن شهد صلاة الفجر بين يدي الله. هذه الساعة التي تذكر فيها الله، فيذكرك الله في من عنده. هذه الساعة التي يغفل عنها أكثر الناس، فيمن الله عز وجل على طائفة من عباده فيقيمهم لذكره فيها. والله هذا مقام عظيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشعرون بما هم فيه من نعمة وفضل. أن تمسك بأعظم كتاب فيه كلام الله عز وجل، تتدارسه وتتفكر فيه وتعرف معانيه، أن تسمع من ربك ومولاك وسيدك ما يأمرك به لتمتثل وتنفذ بهذه العبودية، يرتقي القوم في المراقي العالية. بهذه العبودية ينال الناس درجات الجنة. فاللهم اجعلنا أهلا لطاعتك، وثبتنا على الحق، وأدم علينا هذه النعمة، وتوفنا على الإسلام، اجعلنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، واختم لنا بجنات النعيم. بين أيدينا سورة الجمعة، ويقال الجمعة والجمعة والجمعة بالرفع والنصب والجزم للميم. وقفنا عند الآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذه تسمى المباهلة، المباهلة. وهذه المباهلة حصلت مع اليهود وحصلت مع النصارى. إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمدا صلى الله عليه وسلم على ضلالة فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن كنتم صادقين فيما تزعمونه. قل يا أيها الذين هادوا، الذين هادوا يعني الذين تهودوا، يهود ادعى اليهود الفضيلة على الناس وأنهم أولياء الله من دون الناس كما في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يا أيها الذين هادوا إن كنتم أولياء، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. شنتم تدعوا أنكم أبناء الله أحباؤه وأنه لن يدخل الجنة إلا أنتم؟ طيب كلام جميل، إذا كان هذا زعمكم فأمرهم الله عز وجل أن يقول لهم للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا هذه الدعوة ولكن تمنوا الموت إن كنتم صادقين. مش الكرامة والفضل وكذا وكذا وكذا ليكم وأنتم أبناء الله؟ طب خلاص، لكي تصيروا إلى ما تصيرون إليه من الكرامة في زعمكم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في هذا الزعم، لأن من علم أنه من أهل الجنة أحب الخلوص من هذه الدار. من علم أنه من أهل الجنة أحب الخلوص من هذه الدار. سين سؤال، لو علمت إنك من أهل الجنة ورب العزة أخبرك إنك من أهل الجنة تحب تقعد هنا؟ أقعد أعمل إيه في القرف ده؟ مش كده؟ طيب أنتوا زعمتم هذا الزعم وادعيتم هذه الدعوة، نحن أبناء الله وأحباؤه، لا يعذبنا الله، نحن في الجنة، نحن كذا. طيب كان الطبيعي والتلقائي أن تتمنوا الموت إن كنتم صادقين في هذه الدعوة، كما قال تعالى لهم في سورة البقرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله ولن يتمنوه أبدا. بسبب يا رب؟ قال بما قدمت أيديه والله عليم بالظالمين. فهم عارفين أنهم مجرمين، يعلمون أنهم مجرمون وأنهم اجترأوا على الله وعلى أنبيائه وعلى رسله، يتمنوا الموت ويذهبوا إلى الله. هي دي الحاجة الوحيدة اللي بيفهموها، الحياة، فيتمنوا الموت ويدعوا الحياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وزيهم من ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. هؤلاء اليهود لا يخفون على الله عز وجل. ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، واقع بكم لا محالة ونازل بكم بلا شك، إن فررتم منه فإنه ملاقيكم. وهذا هذه مبالغة في الدلالة على أنهم ميتون ميتون، مقابلك هو أنت بتجري فين؟ ده أنت بتجري رايح له وهو مقابلك. فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وهذه الصورة ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا أخوان. ليس لك إلا عملك، ليس لك إلا عملك، وأنت ملاق ربك ليوفيكم أعمالكم. فهتيجي منها تيجي شمال، في النهاية ملكش إلا عملك، وفي النهاية أنت لابد أنك ملاق الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاقيه ليسألك عن هذا العمل. فلننظر ماذا نعمل يا إخوان من أقوال وأفعال. هذه المباهلة كما حصلت مع اليهود حصلت مع النصارى. المباهلة دي حصلت مع اليهود في سورة البقرة وسورة الجمعة الآن، حصلت مع النصارى في سورة آل عمران. قال الله سبحانه وتعالى: فمن حاجك، كلام النصارى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، تعالوا هاتوا أزواجكم وأولادكم وإحنا وانتم وانا وازواجي واولادي وكلنا ونخرج. طيب ايه المطلوب؟ ثم نبتهل. نبتهل، ولهذا سميت ايات الايه المباهله. نبتهل يعني ندعو. الدعاء ورفع الايدي والجأر بالدعاء الله عز وجل سمى مباهله. ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. يا رب يا رب أي الطائفتين كان على ضلال فخذه فلعنه. مين اللي خاف يدعو؟ اللي يتوفر فيه شرطين: اللي عارف أنه على ضلال، والذي يعلم أن هذا رسول الله وأن ربه يستجيب له فرفض المباهلة. اليهود والنصارى إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تعالوا نتباهى وندعو باللعنة والموت على الأكذب منا. تمام. وحصلت مباهلة أيضا للمشركين في سورة مريم: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. الآيات في صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس قال: أبو جهل لعنه الله، إن رأيت محمدا عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. زيت محمد عند الكعبة مش هسيبه غير مدوس على رقبته بالحذاء بتاعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. الناس هتشوف بعينيها كده الملائكة وهي بتاخده. ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، ها لو خرجوا ودعوا كان هيرجع لا يلاقي أهل ولا يلاقي مال. خذ الأظلم منا، انتهى الموضوع. ولهذا لم يخرج هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء، لم يخرج أحد منهم إطلاقا. هذه الآية فيها فوائد يا إخواني. الصادق لا يخاف الموت، الصادق لا يخاف الموت، والكاذب هو أخوف ما يخاف الموت. ولهذا اليهود حين يموتون يعلمون ما أعد لهم في الآخرة، وأهل الإيمان يعلمون ما أعد لهم من الكرام. ولهذا تجد المؤمن يقبل في الجهاد ولا يأبى شيء، لأنه يعلم ما أعد له. لكن الآخرون أحرص شيء على حياة: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فالسلوك بيظهر اعتقادات القلب، السلوك يظهر اعتقاد القلب. ولهذا لما ادعوا هذا الأمر الباطن اختبرهم بالأمر الظاهر، اختبرهم بالأمر الظاهر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أنتم حمقى فيما تركتم، لأن الموت ملاقيكم، ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. في معجم الطبراني من حديث سمرة مرفوعا قال: مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين. مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين. الثعلب مشهور بالإيه؟ بالروغان. يقول لك يروغ روغان الثعالب، بيلف ودور زي الثعلب. طيب تخيل واحد بيلف ودور زي الثعلب وعليه ديد لواحد، يبقى روغان يكون إيه؟ أشد. ده اللي ملوش روغان لما بيبقى عليه ديل بيقعد يراوغ يمين وشمال، أمال اللي زي الثعلب؟ طيب والدين الدائن هو الأرض، هيروح فين؟ هو بيروغ، وبيروغ فين؟ مش على الأرض ولا بيطلع السماء؟ كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين. فجاء يسعى حتى إذا أعيا، تعب من كتر الروغان، وانبهر، عايز يستخبى، يستخبى فين؟ دخل جحرة. فقالت له الأرض: يا ثعلب ديني. وبيروغ في الآخر فين؟ راح يروغ إلى الجحر والأرض اللي هي أصلا الدائنة له. فخرج له حصاص، يعني صوت الثعلب، فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه من كتر الروغان فمات. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه، أنت عامل زي الثعلب اللي عمال يراوغ وفي الآخر هيروح فين؟ هيروح للمكان اللي هو عليه ليه الدين، هيجي يهرب تاني، هيموت من كتر الروغان. لا فرار من الموت، الموت الذي تفرون منه ملاقيكم. فكثير من الناس بيراوغ، بيحاول ينسى الموت، يحاول ينغمر في الحياة، ينشغل شيء المهم ما تفكرنيش بالموت ده. والطبيعي أن يجعله نصب عينيه، لأنه ملاقيه ملاقيه، ملاقيه ملاقيه. فاللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، إذا وقع النداء لصلاة الجمعة، أي نداء؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. المراد به الأذان الثاني. أو نقولها بمعنى أدق، الأذان الذي يؤذن إذا جلس الإمام على المنبر، عندنا دلوقتي الثاني. هو في الحقيقة الأول، هو في الحقيقة هذا الأذان هو الأول. وهذا الأذان الثاني إنما فعله عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس، لما كثر الناس جعل أذانا على الزوراء، والزوراء بيت كان موجودا في السوق عالي، فيصعب عليه الإمام ليؤذن الجمعة، لأن المدينة اتسعت أطرافها أيام عثمان لكثرة الفتوحات، اتسعت الفتوحات، فجعل عثمان أذانا في السوق وأذانا في المسجد لأن ما فيش مكبرات صوت حتى يسمع الناس النداء. أما وقد صار الناس يسمعون الأذان في السوق وفي كل مكان فلا يشرع لهم بحال من الأحوال أن يؤذنوا الأذان الثاني، بل هو أذان واحد يكون إذا صعد الإمام المنبر. ففي صحيح البخاري رضي الله عنه عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء، يعني يؤذن به على الدار التي تسمى الزوراء، كانت أرفع دار بالمدينة عالية بقرب المسجد. ولهذا إخواني لو قال أحد: لا سيدي احنا على سنة عثمان، هذا جدل لا معنى له. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا اجتهدت الأمة في زمن من الأزمنة لواقعة وحال واقعة فهذا لا يحيدنا أبدا ولا يبعدنا عن الأصل المشروع، وإنما صار الثاني لضرورة أو لحال أو لأمر نزل. فالذي نزل بالمسلمين أن كثرت أعدادهم وصار النداء لا يبلغ الناس وما عنده ما يوصل به، فإيه يصير به يصل هذا النداء؟ جعل نداء على الزوراء. وحدثنا علماؤنا أن هذا النداء كان في نفس التوقيت، وبعض العلماء قال لا كان قبلها، يعني في نفس التوقيت، يعني كأنه بالضبط مكبر صوت زي بالضبط المبلغ في الصلاة إذا ازدحم الناس، وقيل غير ذلك. الشاهد أيا كان هذا أو ذاك، إنما فعل لإيصال الأذان إلى الناس، فإن كان يصلهم عدنا إلى الأصل الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يوم الجمعة سمي جمعة أو جمعة مشتقة من الجمع، أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة في المساجد الجامعة، هذا كان شأنه. وقيل سمي الجمعة لأن فيه كمل جميع الخلائق، فإنه في اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، وفيه تقوم الساعة، كل هذا يوم الإيه؟ الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يقال من يوم الجمعة ولا في يوم الجمعة؟ ينادى من يوم الجمعة ولا في يوم الجمعة؟ هذه شبيهة بقول الله سبحانه وتعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض، فتأتي من بمعنى إيه؟ بمعنى في. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ورد حديث في سبب التسمية، ولكن يراجع، ذكر المصنف جملة من الأحاديث منها ما ورد عند أحمد والنسائي عن سلمان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قالها ثلاثا، وسلمان يقول: الله ورسوله أعلم. قال: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم، أفلا أحدثكم عن يوم الجمعة؟ الحديث. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. والأحاديث كثيرة في فضل هذا اليوم، ولكن أكثر الناس عنه غافلون، أكثر الناس عن يوم الجمعة غافلون. الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليه، اللي هو يوم الإيه؟ الجمعة، هذا يومهم، فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا السبت، والنصارى بعد غد اللي هو الأحد. فهذا هو اليوم الذي اختاره الله له، ولكنهم ضلوا عنه واختلفوا فيه، وهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فالحمد لله الذي جعل للمسلمين الجمعة. وهذا يجعل العبد يفكر في هذا اليوم. لي رسالة أنا في صلاة الجمعة أظنها غير موجودة نفذت: ينبغي أن تعلم الأعمال المنوطة بك في يوم الجمعة. نذكر منها على وجه السرعة: كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمر النبي بإكثار الصلاة عليه في هذا اليوم، التطيب والتطهر والتعطر والادهان والتبكير إلى الجمعة، كل هذا من أعمال يوم الجمعة. قراءة الكهف عندما صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، قراءة سورة الكهف، قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر فيها ساعة إجابة، اختلف فيها العلماء، وأصح قولين فيها: قيل هي منذ أن يصعد الإمام المنبر إلى أن ينزل، وقيل هي آخر ساعة لمن كان في صلاة، يعني من كان في المسجد بعد العصر إلى غروب الشمس، يعني من طفى الصلاة إلى الصلاة فهو في صلاة. فأشهر الأقوال أنها إما في وقت الإمام فيه على المنبر، وإما أنها في آخر ساعة، فاغتنم هذه الأوقات. في يوم الجمعة ساعة إجابة، فينبغي أن يكثر الإنسان فيها من الدعاء. للأسف الشديد الجمعة عندنا ضائعة يا أخوان، الجمعة عندنا ضائعة، أكثر الناس ينامون أولها ويلهون آخرها. أكثر الجمعة عند المسلمين كده، أول الجمعة نايم لغاية هبت الجمعة، وبعد ذلك يصلي الجمعة وتلاقي الصفق في الأسواق واللهو واللعب، وينسى ساعة الإجابة، وينسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من خصائص هذا اليوم المبارك الذي هو خير يوم طلعت فيه الشمس. فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، فيه أخرج منها، فيه تقوم الساعة. الأمم ضلت عن هذا اليوم، وهدانا الله عز وجل لهذا اليوم. آخر الأسبوع ويجتمع المسلمون ويستمعوا خطبة الجمعة، يعني بيسمعش دروس خالص، هيسمع الجمعة، عبادة تجمع المسلمين كلهم في سلك واحد، تجد شتى الاتجاهات والأفكار كله يجتمع يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أمر الله بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة، اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها. فمعنى السعي ليس معناه الإسراع في المشي، انتبهوا. السعي نعرفه في اللغة يسعى زي السعي بين الصفا والمروة، ليس هذا هو المقصود هنا، لأننا نهينا أن نأتي الصلاة ونحن نسعى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم إيه؟ تمشون. طب فاسعوا إلى يوم الجمعة، هل يفهم من هذا أن كل الصلوات لا نسعى إليها ونسعى في صلاة الجمعة؟ الجواب لا، السعي هنا معناها المضي، الذهاب. ولهذا كان عمر بن الخطاب وابن مسعود يقول: فامضوا إلى ذكر الله. ها؟ يعني معناها ايه؟ بيسموها قراءة تفسيرية، يعني بيفسر كلمة فاسعوا بمعنى الايه؟ المضي والذهاب، فاسعوا إلى ذكر الله. وقيل السعي هنا بمعنى القصد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني قصدها وهو مؤمن. إن سعيكم يعني مقاصدكم وذهابكم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالسعي يأتي، وهذا قول الجمهور طبعا، فاعملوا على المضي إلى ذكر الله، اشتغلوا بأسبابه. يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اشتغلوا بأسبابه وانصرفوا إليه. وذروا البيع، وذروا البيع، اتركوا البيع، اتركوا البيع. طيب، وذروا البيع يعني اتركوا المعاملة ويلحق به سائر المعاملات. واحد في ديول شرائعات في المكتبة ما بيعش، مقصود بالبيع البيع يعني ايه؟ سعي الدنيا. يعني انت قاعد في مكتب شغال محاسب شغال مهندس، فالبيع يشمل ذلك كله. خلاص. وذروا البيع ذلكم خير لكم، من فعل البيع، السعي لذكر الله خير لكم من البيع، ها، ان كنتم تعلمون. ان كنتم تعلمون الخبر عن الله سبحانه وتعالى. فيسعى الانسان بقلبه وعمله ويمشي الى الصلاه وعليه السكينه. وهذه فترات يخلع الانسان نفسه من الدنيا ويقبل على الاخره. عيشوا معايا الموقف ده، لان ده المفروض يكون منهج حياه لنا. ناخد تدريب اسبوعي وتدريب يومي 5 مرات. اشتغل وبيع واشتري، ها، حتى اذا قيل الله اكبر توقف. اخلع قلبك من الدنيا. اللي امرك بالسعي والعمل قال لك هنا تقف. وهذه العباده، متى اعمل متى اقف لامره هو، هي دي العباده. انا عبد لله، انا مش ما بقفلش المتجر بتاعي بمزاجي، انا ما بقفلش كتبي واقوم اصلي بمزاجي، انا ما بتوقفش عن اعمالي بمزاجي. ده هو قال لي هنا توقف فبتوقف. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا، خلاص انا بنتشر بعد الجمعه. معايا يا اخواني؟ هي دي العبوديه، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. فالامر بالكد والسعي والجد والاجتهاد والبيع والشراء وعماره الدنيا، نعم امر، ولا تخلط الامرين، لان بعض الناس يسمع هذا الامر ويغفل عن الاخر. يقول لك العمل عباده والتوقف عن العمل عباده. العمل عباده في هذا الوقت، والتوقف عن العمل عباده في ذاك الوقت، فلا تدخل عبادات بعضها في بعض. ما تجيش تصوم لي في شهر غير رمضان وتيجي تفطر في رمضان، ها؟ لا، وقت العباده عباده، وقت العباده الاخرى وقت العباده الاخرى. ما ينفعش تصلي الصبح في وقت العشاء ولا العشاء في وقت الصبح. فاجعل كل عباده في موضع. نعم، عملك عباده ان كان بالضوابط الشرعيه، ان كان لا يلهيك عن العباده الاصليه. فلا بد ان نخلع قلوبنا من شواغل الدنيا وجواذب الارض. الارض بتشدك والدنيا بتشدك، ها؟ ليه؟ رايح فين؟ لتخلو بربك، لتتجرد لذكر الله. ده كلام احنا امرنا به كل يوم 5 مرات في الصلوات، الصلوات الخمس، وكل اسبوع توقف عند صلاه الجمعه، وكل سنه توقف في العشر الاواخر من رمضان. تطهير للقلب، اخلاء القلب الى التعلق بالدنيا. اذا لم تتعود هذا، ها، فاعلم انك في ضلال. إذا كانت الدنيا تاخدك من الصلاة الخمس، من صلاة الجمعة، من أواخر رمضان، الأيام الفاضلة، يبقى أنت بتضيع عمرك سدى. الجماعة الكفار خواجات الأجانب في دوراتهم يقول لك إيه؟ لازم تعمل شت داون. إيه يا عم شت داون ده؟ يقول لك توقف تام، خلاص. لا، الساعة مثلا عندهم الساعة 12 صفارة العمل. إذا صفروا كل العمال، لا يقول هخلص البتاع اللي في إيدي دي ولا كذا، صفروا وطفي المكنة ومنطلق، يعمل شوت داون بمفهومهم هم، ها، الويك إند. ما فيش شغل، ما فيش شغل، نهاية أسبوع. ويتشدق المسلمون بذلك، يقول لك يا أخي عندهم نظام، وفعلا فعلا مفيد جدا. إيه هو خصيصة النظام؟ يقول لك لما يعمل شات داون يبقى هي الشات داون، لما يعمل ويك اند هو الويك اند. يا سلام، دي عجبتك ومخمخت معاك، عقدة الكفر التي عند الناس؟ وفين ديننا وفين إسلامنا؟ الإسلام بيعمل معك الكلام ده 5 مرات في اليوم، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، بأشرف نداء، بالتوحيد، التاني بصفارة وبتاعه، والإيه؟ لطعام والشراب ده والله. فالشت داون ده خلاص يبدأ بقى إيه؟ أكل وبتاعه وشرب. طب والشت داون اللي فوق أنت ده لله وكبرهات والكزونهات؟ ما فيش، كلها كبرهات أصلا كزونهات حتى الشوارع. فهذا هو حالهم الذي يمدحهم السفهاء عليه، وهذا هو حالنا الذي أمرنا الله به. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، حتى تذوق معنى العبادة وتعرف معنى العبودية لله، أمور كثيرة. فإذا قضيت الصلاة، قضيت يعني انتهت، أديتموها وفرغتم منها، فانتشروا في الأرض. الآية دي احنا بناخدش بالنا منها، بناخد بالنا من الآية الأولى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب وبقيتها؟ فإذا قضيت الصلاة يعني يوم الجمعة مش أجازة، ده أمر بالعمل أهو. إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وبيع واشتري تاني زي ما كنت. في الإسلام يا أخواني دين الاتزان ودين الوسطية ودين الاعتدال، لمن فهم وفقه. لا، بعد الجمعة اسعى في الأرض وامضي فيها وانتشر للتجارة والتصرف فيما تحتاجون إليه من أمر معاشر، وابتغوا من فضل الله. شفتوا الكلمة الجميلة ديت؟ وابتغوا من فضل يعني من رزق الذي يتفضل به عليكم. فالربح اللي بيجي لك ده فضل من الله. وهنا الآية لها معنى تاني خالص. قال بعض العلماء وبعض المفسرين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قيل ابتغاء الأجر بعمل الطاعات واجتناب ما لا يحل. فبعضهم قال يعني إذا قضيت الصلاة انشغل بعبادات أخرى من فضل الله، لكن الآية مفهومها وظاهرة يدل على خلاف ذلك. إذا نودي فاسعوا إلى ذكر الله وذروا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فيشمل هذا وذلك. واذكروا الله كثيرا، هذا هو الضابط الثاني. يبقى الضابط الأول اللي سموهم ما الشت داون ده، إنك تقف وتشوف حق الله سبحانه وتعالى، انتهيت تعود. الأمر الثاني أنك إذا عدت عدت ذاكرا لله، لا تعد وأنت في غفلة، أي ذكرا كثيرا بالشكر له على ما هداكم إليه من الخير الأخروي والخير الدنيوي، دلك على الخير هنا وهنا سبحان الله. واذكروا الله كثيرا يعني اذكروه بما يقربكم إليه، التحميد والتسبيح والتكبير والاستغفار لعلكم تفلحون. فمن أراد الفلاح في الدنيا والآخرة فليكثر من ذكر الله، العبادة اللي ما تنساهاش أبدا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ماشي اذكر الله، بتشتغل اذكر الله، سم الله، احمد الله في الابتداء في الانتهاء، ذكر الله لا يزال على لسانك لعلكم تفلحون، أي كي تفوزوا بالفلاح، الفوز في الدارين في الدنيا والآخرة. فالإسلام إخواني يوازن بين هذه الأمور، أمور الدنيا وأمور الآخرة، بين العمل والكد والنشاط والكسب والسعي، وبين العزلة والانخراط في العبادة وعدم الانشغال بشيء إلا بالطاعة. دي مسألة مهمة وعايزك تتعلمها في كل شيء. يعني دام جيت المسجد فعلا انت انقطعت، خلاص خلاص انت دخلت في الصلاة قطعت، لكن دخل في الصلاة ومخك شغال لسه في الدنيا، انت ما تعلمتش ازاي السعي إلى ذكر الله، انت لسه بتذكر الدنيا لا تذكر الله. فتعلم انك تفصل، خلاص انت بس العمل ده فيه كذا، ما هو العمل ما بيخلصش يا اخوان، هو في عمل في الدنيا بيخلص؟ ما بيخلصش، وكل ما دخلت هتجد العمل بيتسع وليه اطراف وليه زوائد، ما ينتهي العمل ابدا. وبالتالي سددوا وقاربوا، وأعطي كل ذي حق حق. ده حق العمل والسعي والكسب للأولاد والمعاش، وده حق لله. وهكذا يعطي الإنسان كل ذي حق حقه. هذا اليوم يا أخواني يوم الجمعة جعلت فيه من الشعائر الكثيرة مثل الاغتسال والتنظف والتطيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده رجل وامرأة. في الحديث عند الإمام أحمد: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. الحديث له طرق وألفاظ، وحسنه الترمذي وهو عند أهل السنة. غسل واغتسل يعني غسل غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح أو أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، ويلبس أحسن الثياب ويتطيب ويتسوق ويتنظف، ها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يمس من طيب أهله إن لم يجد طيبا. وحديث أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، نتهيأ لها بأحسن الثياب ونخصص لها ثيابا. وهذه الجمعة مأمور بحضورها الرجال الأحرار، يجب على الرجل الحر أن يحضر، أما العبيد والنساء والصبيان فهؤلاء لا جمعة عليهم، فإن حضروا فخير، فإن لم يحضروا فالواجب فقط على الرجال. أما المسافر والمريض وقيم المريض القائم عموم المريض فهؤلاء أصحاب أعذار يجوز لهم أن يتركوا. طيب، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لو واحد ما عملش كده ودنه يبيع ويشتري، أولا وقع في الحرام، وقع في الحرام وهذا البيع محرم، محرم لأجل الإيه؟ الوقت. الوقت ده لا بيع فيه ولا شراء، وده اللي خلى العلماء يقولوا الأذان الأول والأذان الثاني، لأنه يترتب عليه أحكام. فالبيع محرم. السؤال الثاني: طب وهل هو صحيح؟ يعني يقع البيع ولا لا يقع؟ الصحيح أنه لا يقع. وصلت؟ لا يقع يعني إيه؟ يعني لا تنتقل به الملكية. أنت رحت اشتريت الجهاز ده ساعة أذان الجمعة، أذن للجمعة وأنت واقف تبيع وتشتري واشتريته، الجهاز ده مش ملكك، ولا البيع ده صحيح، العقد ده باطل، ترجع السلعة إلى الرجل وتعود بثمنك، البيع باطل، لم تأخذه من الطريق المشروع. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن يحرم البيع، هذه الأولى بالإجماع يحرم البيع. ثانيا: هل يصح البيع؟ قولان أصحهما أن البيع غير صحيح. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ها؟ ظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه من كتب الفقه: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إذا تركتم البيع فهذا خير لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. عراك بن مالك رضي الله عنه كان بعد أن يصلي الجمعة وينصرف يقف على باب المسجد ويقول اللهم إني أجبت دعوتك، اللي هي إذا نودي الصلاة في الجمعة فاسعى إلى ذكر الله، إني قد أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. شوف الناس اللي بتفهم، ها مش دي الآية بتقول كده؟ طيب هو بيطلب من ربه ما وعده به. قلت لي سيب التجارة، أنا سبت التجارة، تعالى احضر الصلاة، حضرت الصلاة، أدي الفريضة، أديت الفريضة، انتشر، أديني منتشر، ذلك خير لكم، ها وابتغوا من فضل الله، يا رب أسألك من فضلك، وبدأ يسأل الله من فضله، وأنت خير الرازقين سبحانه. يبقى بيأخذوا الأمر بجد يا أخواني، إحنا بنسمع الأوامر مش عارف إيه اللي بيحصل لنا، الموضوع بجد، الموضوع بجد، الموضوع مش كلام، ربنا قال كده يبقى هو كده. فالناس دي لما كانت بتفهم الآيات فعلا كانوا بينتفعوا بها، غير الانتفاع ان ربنا يثيبهم ويأجرهم، انتفاع حقيقي، بيطبق الآية وبينتظر الأجر المذكور في الآية وبيطلب الأجر المكتوب في الآية، خاصة انه يطلب ها من الله الغني الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ها فينبغي ان نأخذ الأمر، خلي بالك، بجد وفي بساطة تامة، ده أمر للتنفيذ بمجرد أن تسمع، خلاص بحذافيري، ها تعالى، جيت، أخرج، خرجت، انتشر، انتشرت، هأتيك من فضلي، يا رب ائتني من فضلك، والله خير الرازقين، يا رب أنت خير الرازقين، ارزقني. ناس لما بتعيش بهذا المعنى البسيط السهل بيحصل لها ما وعد الله من أجل. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. اللي حصل سبب نزول هذه الآية، كان بأهل المدينة فاقة وحاجة، فأقبلت عير من الشام في الوقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. لك تتخيل معايا المنظر ده، نحن في المسجد والنبي يخطب في المسجد النبوي والصحابة حاضرين الجمعة، فأقبلت عير فانفتل الناس إليها. كله سمع إن القافلة وصلت، وكانت لما بتوصل بيضربوا لها طبل كده ويعملوا صوت وبتاعه زي مسيرة كده يعني. فسمعوا صوت القافلة جت، سابوا المسجد وخرجوا. ايه رأيكم في التصرف ده؟ ناس صادقين يا اخي، والله صادقين، هو فعلا في حاجة ومستني التجارة وسمعها فطلع وخرج، ده صدق في التصرف، بغض النظر التصرف صحيح وخاطئ، بس هو صادق، تفاعل مع الموقف بما في نفسه حقيقة. وكم من ورع من متورع كاذب في زماننا، كاذب، أي والله، لكن الناس دي كانت صادقة جدا حتى في هذا التصرف. فلما رأوا التجارة انفضوا إليه، لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا في المسجد، وده اللي خلى بعض الفقهاء يقول لك الجمعة لا تنعقد إلا ب 12، قال لك ده أقل عدد كان حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها كسائر الجماعات تنعقد ولو باثنين، وإن شئت فقل 3، فأقل الجمع 3، خلاص، لكن 12 أخذوها من هذا الأثر، قال لك ده أقل عدد بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، استدلال بعيد ولكن استدل به بعض الفقهاء. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، انفضوا يعني تفرقوا وخرجوا. طب انفضوا إليها ولا انفضوا إليه؟ إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه، يبقى إلى الله، إليها يبقى إلى الإيه؟ يبقى كأن معنى الآية انفضوا إليها وانفضوا إليه، ده المعنى الأول. فالضمير للتجارة وخصت بإرجاع الضمير إليها دون الله، فرجعنا قلنا إليها ولم نقل إليه، لأنها كانت أهم عنده ولأنها سبب النزول، مش كده؟ كانت التجارة. طيب، وقيل تقدير الكلام إذا رأوا التجارة انفضوا إليها وإذا رأوا اللهو انفضوا إليه، وقيل إنه اقتصر على ضمير التجارة، خلي بالك اقتصر على ضمير التجارة لأن الانفضاض إليها إذا كان مذموما مع الحاجة إلى التجارة فيكون في اللهو أشد إيه؟ أشد ذما. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى نص على الانفضاض إلى التجارة إنه مذموم، طب لو كان الانفضاض إلى لهو مصيبة أكبر، فاهمين إزاي؟ فذكر الأدنى وأشار به إلى الأعلى، المقصود بالأعلى هنا الأعلى في الإيه؟ في الذم، مش الأعلى في المدح. ها؟ فأشار إلى، يعني الواحد محتاج تجارة وأنا مستنيها طول الأسبوع وفجأة لقيتها فخرجت، أنت مذموم لهذا الفعل. طب كيف إن لم يكن تجارة وكان الموجود له ولعب؟ لا، تبقى المصيبة أكبر، مش كده؟ وتركوك قائما، يعني قائما على الإيه؟ على المنبر، وأخذوا منه أن الخطيب يكون على المنبر ها؟ قائما غير جالس، قائما غير جالس. في الحديث عند أبي يعلى حديث جابر بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله حتى لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. لو كان الكل خرج وساب النبي صلى الله عليه وسلم قائما لسال بهم الوادي نارا. يبقى لماذا لم يسل الوادي بهم نارا؟ لماذا؟ ايه المانع؟ ما تردوا ليه مانع الوجود ال 12 لاعبين؟ فعلم بهذا ان الله يرفع العذاب عن الجميع بثبات الصالحين، مفهومه؟ كان العذاب هيقع بالكل، يسيل بهم الوادي جميعا نارا. طب ما سالش الوادي ليه نارا بالعشرات اللي خرجت؟ قال لك لا، وجود طائفه قائمه على الحق صرف العذاب عن اولئك. عرفت ليه بنقبل ايدي الصالحين؟ ها؟ لانه يرفع عنا العذاب بسببهم، يرفع عنا العذاب بسببهم. فكن ممن يؤدي هذه الفرائض حتى يرفع الله عز وجل عن الآخرين. كم من بيت يحفظه الله بوجود أب صالح أو أم صالحة، والبيت يستحق أن يتولع فيه بالنار. ها؟ لسال بهم الوادي نارا لو لم يبق منهم أحد، لكن بقي نفر فحفظ الله الجميع بالنفر الذي بقي. خلاص. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. الله، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول أقبل على الله خير لك من كل تجارات الدنيا ولهوه، خير من اللهو وإيه؟ ومن التجارة. ما قالش خير من اللهو والتجارة، خير من اللهو ومن التجارة، أي اللذين ذهبتم إليهما وتركتم البقاء في المسجد وسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأجله. والله خير الرازقين أي فمنه اطلبوا الرزق. هنا تعليقان نختم بهما الدرس. الأول حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة. ايش معنى ليه؟ لأن هذا ذكر في موضع الغفلة. فالفائدة الأولى أن الذكر في موضع الغفلة والثبات على الدين في وقت انصراف الناس عنه يعظم به الأجر أضعافا مضاعفة. دعاء السوق والأسواق شر البلاد إلى الله، أسوأ الأماكن، ترفع الشياطين على الأسواق رايات، بيدعو للأسواق. فالمساجد أحب البلاد إلى الله وأبغضها إلى الله أسواقها، حديث في الصحيح، صحيح مسلم. إذا ذكرت الله في هذا الموطن، موطن الغفلة ورفع الشياطين للرايات، يعظم الأجر. ولهذا يعظم أجر القائم بالليل والناس غافلون، يعظم أجر من ثبت في المعركة حين يفر الناس من الزحف، يعظم أجر من ثبت على السنة حين ينصرف الناس إلى البدعة. انتبه حتى لا تقع في فتنة الاغترار بالكثرة، لا، كثرة في لهو، كثرة في لعب، كثرة في بدعة، كثرة في منكر، كثرة لا تدل على خير، هي أقرب للدلالة على الشر منها على الخير، ولكنها لا تدل على شيء ابتداء. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل سوقا من الأسواق كان له كذا وكذا، فقال هذه الدعاء، كان له كذا وكذا، وذكر آلاف الآلاف يعني ملايين من الحسنات ومحو السيئات. ولهذا كان الواحد نسأل الله عز وجل منا بسبعين أو بمئة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، الواحد منهم شايفين حديث إني بشوق إلى رؤية إخواني، قال: ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، بل أقوام يأتون من بعدي لم يروني. الواحد منهم بسبعين منكم، إيه ده؟ ده طلعنا أحسن من الصحابة في النقطة دي، في الجزئية دي، مش على وجه العموم. على وجه العموم طبعا هم مقدمون. زي إيه؟ دايما أضرب بيها مثال، المدرسة ديت خلي بالكم الأول على الجمهورية منها، لكن أنا جايب أكتر من الأول على الجمهورية في مادة الرياضيات، بس المجموع الكلي مين الأول؟ هو الأول. فهمتوها إزاي؟ فالأول والأوائل هم الصحابة، المجموع الإجمالي هم طبعا، لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصير. لكن في الجزئية دي، في المادة دي، مادة إن إحنا ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم، لم نره وآمنا به، هم رأوا النبي وعاصروا التنزيل، والواحد يزعل فيهم مع زوجته ولا يحصل مشكلة يروح على النبي، ويحصل مع أخوه حاجة يروح على النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ بين أظهرهم. فإحنا في الجزئية دي أفضل من سبعين من الصحابة. في جزئية إيه؟ أننا لم نرى النبي ولم نعاصر التنزيل، وجدنا كلاما مكتوبا بين دفتين، وما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تراه في الرؤية. لكن يبقى بين أظهرهم. فالله عز وجل حكم عادل يعظم لنا الأجور بهذه. ليه؟ في وقت غفلة وانصراف الناس وعدم وجود الرسول، زي زمن وقت خير وموجود فيهم الرسول، لا، يعظم لهم الأجر من هذا الباب. طب وهل معنى هذا ان المعاصي تبقى مش معاصي خلاص، ما احنا في زمان سوء؟ لا لا، انتبه، لا تخلط بين الامرين. الميزان ميزان عدل، في ذنوب اهل توضع في الميزان، في معاصي هتوضع في الميزان، ولو مثقال ذر من الاولين او من الاخرين يوزن عليه، خلاص، وهو نفسه يوزن، هو اعماله وصحائفه. لكن فيه نقطة هنا من الحسنات معظمة في الأجر توضع في ميزانك أيضا، وهكذا يكون العدل، وهكذا هو الإنصاف. النقطة الثانية اللي نختم بها ونعلق بها، مين اللي انصرف عن النبي؟ مين؟ صحابة، مش كده؟ صحابة رضوان الله عليه، لأن صرف عن النبي صحابة. وهذا يبين لك أن العملية مع النبي صلى الله عليه وسلم مش كانت المسألة الميسورة السهلة، اللي لا، ده كان في جهد طويل في تربية هؤلاء. ها؟ كان في جهد طويل في تربية هؤلاء، ده ناس جاية من الجاهلية وأعراب وبدو، حالتهم حالة، حالتهم حالة صحيح يعني. ها؟ كان فيهم من الجاهلية ما فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رب. وهذه مسألة مهمة جدا، إن ما تيأس أبدا، ما تيأس أبدا. أحيانا الإنسان يبص لحال الإخوة كده يصيبه حال من الإحباط، يا ابن أنت يعني بتحرط في بحر. لا لا يا إخوان، ده كان حال كثير من الصحابة، لم يثبت إلا 12 رجل. إيه هو حال؟ إن بينفضوا إلى التجارة، مش ويسيبوا درس الشيخ فلان، ده سايبين خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. تخيل الكلام، ها؟ لكن النبي يربي صلى الله عليه وسلم ويكون خير الناس. احنا احيانا لما بنشوف الفعل العظيم كده، خد يالا انت ازاي تعمل كذا وكذا وكذا، بتلاقي نفسك يئست وان الواد ده مفيش منه فايده. لا، غلط غلط. امال ايه التربيه وايه التزكيه وايه الصبر؟ ايه معناها؟ ايه معناها الاوامر الربانيه دي كلها؟ ها؟ انك بتصبر في تربيه الجيل، سواء ابن او ابنة او طالب علم او جار او غيره من المسلمين. فالعناء اللي لاقيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبني هذه النفوس، حتى ينتهي بها الى ان يكونوا اقوام بعقيده صحيحه وسلوك صحيح وعباده قويه وجهاد في سبيل الله، القصه محتاجه شغل. وهذه وظيفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم. فآخر نصيحة تظهر من هذا، إن النفس البشرية بخيرها وشرها قابلة أن تزكى، قابلة أن تربى، قابلة أن تقوم، ها؟ ولكن بالصبر، بالفهم، بالإدراك، بالعمل، بالنصيحة، بالاستمرارية، بالدعاء قبل كل شيء، ها؟ فنسأل الله عز وجل أن يزكينا وأن يزكي أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وأزواجنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، وأن يغفر لنا ولآبائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.